الأخت الفاضلة سألت عن صيام القضاء وعن صيام الست من شوال، فهي تقول هل يجوز أن أجمع بين أيام الست من شوال وبين الأيام التي أفطرتها في رمضان؟ والجواب لا، والجواب لا، لا يجوز أبدا أن نجمع بين القضاء الذي هو من الفريضة وبين الصيام الذي هو من النفل، صيام الست من شوال الذي هو من النافلة. فالصيام الست من شوال ليس واجبا، ليس واجبا، إنما هو سنة، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى على من وفقه لذلك، لكن ليس على سبيل الوجوب وليس على سبيل الإلزام. فإذا كانت الأخت قد أفطرت أياما في رمضان لحيضتها أو لسفر أو لمرض أو لعذر شرعي آخر، فيجب عليها أن تقضي الأيام التي فاتتها من رمضان، ثم بعد ذلك عليها أن تصوم ستة أيام من شوال. من أهل العلم من اشترط ألا تصوم المسلمة الست من شوال إلا إذا قضت ما عليها، واستدل على ذلك بقول رسول الله من صام رمضان فهذه الأيام المتبقية لا تكون الأخت بها قد صامت رمضان، فعليها أن تصوم الأيام التي فاتتها من رمضان أو أن تقضي ما فات، فإن أتمت القضاء وما عليها فلها بعد ذلك أن تصوم الأيام الست من شوال، ولا يشترط فيها التتابع والتوالي. هذا قول لبعض أهل العلم، وأنا أرى أن في الأمر سعة بفضل الله تبارك وتعالى، فلو أن الأخت الفاضلة لم تستطع أن تصوم الأيام التي فاتتها في رمضان لعذر الحيض أو لغير ذلك، وصامت الأيام من شوال ثم بعد ذلك فرقت الأيام التي فاتتها في رمضان على العام كله، فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى. وكانت أم المؤمنين عائشة تؤجل أيام رمضان التي فاتتها إلى ما قبل رمضان في العام الذي يقبل أو العام المقبل، فلا حرج إن شاء الله تعالى، والأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. أما أن تصوم القضاء وأيام النفل من شوال بنية واحدة، بمعنى أن تقضي ما فات وأن تصوم الست من شوال، فلا، لابد أن تقضي ما عليها لله تبارك وتعالى، فإن أعانها الله عز وجل على ذلك واستطاعت أن تصوم ستة أيام أو ستة أيام من شوال فلها ذلك وجزاها الله خيرا.